سرور يا دري بالصبح ما أمر دام دام السرور الحضور في حبور يوم فاض من وجهي كالنور دام دام السرور في انتظار العروس كن الجمال كان محبوس في انتظار العروس في ثنا سوري.